يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكم إذا أردت أن أتزوج من بنت عمي ووالدي لا يريد ذلك، لا يريد عمي، فهل أطيع والدي أم أتزوجها؟ أرجو توجيهكم. الزواج حق لك، لكن إذا كان يترتب عليه سوء تفاهم بينك وبين والدك قطيعة، فالنساء كثير والحمد لله، التمس امرأة غيرها ولا تقاطع والدك أو يحصل بينكم شيء من سوء التفاهم. نعم.